أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: صلنا قلنا أمس يا وإني مرسلة إليهم بهدية، ها؟ نعم. قلنا الشعر اللي قال: إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، وإن مدحتهم خالوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الكل. فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. قالهم قال: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم. قالوا ذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد نعم سيست وساست، قلنا بقصتها والملك اللي قتلته. نعم. وذلك أن بلقيس كانت لبيبة قد سيست وساست، فقالت للملأ من قومها: إني مرسلة إلى سليمان وقومه بهدية، أصانعه بذلك عن ملكي وأخبره بها أملك هو، فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن يكن نبيا لم يقبل الهدية، ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه، فأهدت إليه وصيفا ووصايا. قال ابن عباس: ألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرفوا ذكرا أم أنثى. وقال مجاهد: ألبست الغلام الغلمان لباس الجواري، وألبست الجواري لباس الغلمان، واختلفوا في عددهم. وقال مقاتل: 100 وصيف ومئة وصيفة. وقال مجاهد: 200 غلام ومئتي جارية. وقال الكلبي: 10 غلمان وعشر جواري. وقال وهب وغيره: 500 غلام و500 جارية. وأخبرني ابن خنجويه قال: حدثنا ابن حنش قال حدثنا. إذا شيء متقارب تقبل الفروقات، نجيت من 10 إلى 500 شيء يعني. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله: وإني مرسلة إليهم بهدية. قال: أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج. فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب، ثم أمر به فألقي في الطريق. فلما جاءوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان، قالوا: قد جئنا نحمل شيئا نراه ها هنا ملقى ما يلتفت إليه. فصغر في أعينهم ما جاءوا به. وقيل كانت 4 لبنات من ذهب. وقال وهب وغيره من أهل الكتب: عمدت بلقيس إلى 500 جارية و500 غلام، فألبست الجواري لباس الغلمان الأقبية والمناطق، وألبست الغلمان لباس الجواري، وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب. ما اليوم قدر الرجال يلبس الأساور والمسمار، معاذ الله. يقولنا سليمان جديد يجي يفرق بين الرجال والمسمار، نعرف من هو اللي مره ومن هو اللي رجال في الشباب اليوم. وفي أعناقهم أطواقا من ذهب، وفي آذانهم قروطا وشنوقا مرصعات بأنواع الجواهر، وحملت الجواري على 500 رمكة، والغلمان على 500 بردون من زي البقال. على كل فرس لجام من ذهب مرصع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونة. وبعثت إليه أيضا 500 لبنة من ذهب و500 لبنة من فضة، وتاجا مكللا بالدر والياقوت المرتفع. وأرسلت إليه أيضا المسك والعنبر وعود الألنجوج، وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة يتيمة غير مثقوبة، وخرزة جزعية مثقوبة معرجة الثقب. ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمرو، وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب رأي وعقل، وكتبت معهم كتابا نسخة الهدية، وقالت: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء والوصفات، وأخبر بها بما في الحقة قبل أن تفتحها، وأثقب الدرة ثقبا مستويا، وأدخل خيطا. وأدخل خيط الخرزة، وأمرت بلقيس الغلمان فقالت إذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث، شبه كلام النساء، وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال. ثم قالت للرسول انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك ولا يهولنك منظره، فأنا أعز منه، وإن رأيت الرجل يشاء بشا لطيفا فاعلم أنه نبي مرسل، فتفهم قوله ورد الجواب. فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان عليه السلام فأخبره الخبر كله. فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يضربوا لبنات الذهب والفضة ففعلوا، ثم أمرهم أن يبسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى 9 فراسخ ميدانا واحدا بلبنات الذهب والفضة، وأن يجعلوا حول الميدان حائطا شرفها من الذهب والفضة ففعلوا. ثم قال أي الدواب أحسن مما رأيتم في البر والبحر؟ قالوا يا نبي الله إن رأينا دواب في بحر كذا وكذا منمرة منقطعة مختلفة ألوانها، لها أجنحة وأعراف ونواصي. قال علي بها الساعة فأتوا بها، فقال شدوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبنات الذهب والفضة وألقوا لها علوفها من البحر، ولها ألجمة ولها جنحان ولها علف، يعني الكذب واضح فيها كلام، لكن قد الواحد يستفيد منه. ثم قال للجن علي بأولادكم، فاجتمع خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان ويساره، ثم قعد سليمان قال من يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلم، قبل أن يأتي الرسول وقبل أن يأتي أحد، قعد نعم ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام في مجلسه على سريره، ووضع له 40,000 كرسي عن يمينه ومثلها عن يساره، وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ، وأمر الإنس تصطف فراسخ، وأمر الوحش والسباع والهوام والطير تصطف فراسخ عن يمينه ويساره. فلما رأى القوم الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم ترى عينهم مثلها تروث على لبنات الذهب والفضة يعني تقضي حاجتهم، تقاصرت إليهم أنفسهم وبقوا بما معهم من الهدايا، يعني استحوا أن يجدوا يعطوا الهدايا اللي قد يشوفونها مدري إيش، ما عاد لها شيء قيمة. وفي بعض الروايات أن سليمان عليه السلام لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضع اللبنات التي معهم، فلما رأى الرسل موضع اللبنات خاليا وكل الأرض مفروشة خافوا أن يتهموا بذلك، فطرحوا ما معهم في ذلك المكان. النبي مخادع يعني على أساس أنهم كيف يقلبوها، ترى بعض المؤلفين يحشش أساس أنه يكتب مثل ذي القصاص، شهد الله يعني في ناس كيف يجيب هذا الشيء، ما يجيبه إلا من الخيال، ما أدري كيف الخيال اللي يجيبه. قالوا ثم جاءوا فلما رأوا الشياطين نظروا إلى موضع عجيب ففزعوا، فقال لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم، فكانوا يمرون على كردوس من الجن والإنس والطير والسباع والوحش حتى وقفوا بين يدي سليمان عليه السلام، فنظر إليهم سليمان نظرا حسنا بوجه طلق وقال ما وراءكم، فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له وأعطاه كتاب الملكة، فنظر فيه فقال أين الحقة، فأتي بها فحركها، وجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بما في الحقة. قلنا الهدهد قبل شوي قال إنها اللي بلغه، الآن قد جبريل، فقال إن فيها درة يتيمة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوجة الثقب، فقال الرسول صدقت، فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الخرزة. فقال سليمان عليه السلام من لي يثقبها؟ فسأل سليمان الإنس فلم يكن عندهم علم عليكم السلام علم ذلك، ثم سأل الجان فلم يكن عندهم علم ذلك، ثم سأل الشياطين فقالوا ترسل إلى الأرضة، فجاءت الأرضة وأخذت شعرة فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر، فقال لها سليمان عليه السلام حاجتك؟ فقالت تصير رزقي في الشجرة، فقال لك ذاك، ثم قال من لهذه الخرزة يسلكها الخير؟ فقالت الدودة بيضاء أنا لها يا رسول الله، فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر، فقال سليمان ما حاجتك؟ قالت تجعل رزقي في الفواكه، قال لك لك ذاك، ثم ميز بين الجوار والغلمان، كان أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم، فكانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بأحد يديها ثم تجعله على يد الأخرى ثم تضرب به على الوجه، والغلام كان يأخذ من الآنية يضرب به وجهه، وكانت الجارية تصب على باطن ساعدها والغلام على ظهر الساعد، وكانت الجارية تصب الماء صبا، وكان الغلام يحدر الماء على يده حدرا، فميز بينهن بذلك. ثم رد سليمان عليه السلام الهدية، ما ينهان مره يعني تغسل الدلع، ما هي زي وذال قف على طول بانت يعني ان دا خجف ولا جارية. وقال أتمدونني بمال، اختلف القراء فيه، فقرأ حمزة ويعقوب أتمدوني بنون واحدة مشددة، غيرهما بتنوين خفيفتين، بتنوينين خفيفتين وحذف الياء، ابن عامر وعاصم الكسائي وخلف الباقون بإثباته. فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنكم أهل مفاخرة الدنيا والمكابرة بها ولا تعرفون غير ذلك، وليست الدنيا من حاجتي، لأن الله سبحانه قد مكنني منها وأعطاني فيها ما لم يعطي أحدا، وذلك ومع ذاك أكرمني بالدين والنبوة والحكمة. ثم قال للمنذر بن عمرو آمر الوفد، اللي هو رئيس الوفد اللي جاء من اليمن، ثم قال للمنذر بن عمرو آمر الوفد أرجع إليهم بالهدية، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، أي لا طاقة لهم فيها، ولنخرجنهم منها أي من أرضها وملكها أذلة وهم صاغرون ذليلون إن لم يأتوني مسلمين. قالوا أبو غيره من أهل الكتب، لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان عليه السلام قالت قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا، عليكم السلام. فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بعرشها فجعل في آخر 7 أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من 7 قصور لها. ثم أغلقت دونه الأبواب وكلت به حراسا يحفظونه، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك وسرير ملكي بما قبلك وسرير ملكي، فلا يخلص إليه أحد ولا يزينها حتى آتيك. ثم أمرت مناديا فنادى في أهل مملكتها يؤذنهم بالرحيل، وشخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يد كل قيل ألوف كثيرة. قال ابن عباس وكان سليمان رجلا مهيبا لا يبتدي بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه، فخرج يوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا منه فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس يا رسول الله. قال وقد نزلت منا بهذا المكان. قال ابن عباس وكان ما بين الكوفة والحيرة كدر فرسخ، فأقبل حينئذ سليمان على جنوده فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أي مؤمنين؟ وقال ابن عباس طائعين. واختلف أهل العلم في السبب الذي لأجله أمر سليمان عليه السلام بإحضار العرش، فقال أكثرهم لأن سليمان عليه السلام علم أنها إن أسلمت حرم عليها مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدد فأحب أن يراه، معجزة من الله سبحانه وتعالى. وقال ابن زيد أراد أن يختبر عقلها فيأمر بتنكيره لينظر هل تثبته إذا رأته أم تنكره، وقيل قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. قال عفريت من الجن وهو المارد القوي، وفيه لغتان عفريت وعفرية، فمن قال عفريت جمعه عفاريت، ومن قال عفرية جمعه عفاريت. قال وهب اسمه كوذا، وقال شعيب الجبائي كان اسم العفريت ذكوان، وقال ابن عباس العفريت الداهية، وقال الضحاك والخبيث، ربيع قال الغليظ، الفراء القوي الشديد، الكسائي المنفذ، وأنشد، فقال شيطان لهم عفريت ما لكم مكث ولا تبيت. وقرأ أبو رجاء العطاردي قال عفرية، وأخبر ابن فنجوين قال حدثنا نعم إلى أن قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي بكر الصديق أنه قال أنه كان يقرأ قال عفرية من الجن، والعفرية البكر من البكرين، لم يلد أبواه قبله شيئا ولم يلد هو شيئا. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه إلى متناز إلى منزع النهار، وإني عليه لقوي على حمله أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أسرع من هذا، ما أريد الوقت ذا طويل. قال الذي عنده علم من الكتاب، واختلفوا فيه، فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام ملك من الملائكة يد الله عز وجل به نبي سليمان عليه السلام، وقال الآخرون بل كان رجلا من بني آدم. ثم اختلفوا فيه، فقال أكثر المفسرين هو آصف ابن برخيا ابن شمعيا ابن ميكيا، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا المشهور في الروايات أن هذا آصف. نعم. عن ابن عباس قال إن آصف قال لسليمان عليه السلام حين صلى ودعا الله سبحانه مد عينيك حتى ينتهي طرفك. قال فمد سليمان عليه السلام عينه فنظر نحو اليمن ودعا آصف، فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون الأرض خدا حتى خرجت الأرض بالسرير بين يدي سليمان عليه السلام. واختلف العلماء في الدعاء الذي دعا به آصف عند الإتيان بالعرش. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم الذي دعا به آصف يا حي يا قيوم. وروى عثمان ابن مطر عن الزهري قال دعاء الذي عنده علم الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت آتني بعرشها. قال فمثل له بين يديه، وقال مجاهد يا ذا الجلال والإكرام. واخبرني ابن جوي لا أن قال عن ابن زيد قال الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر، فخرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض وهل يعبد الله عز وجل أم لا، وهل يعبد الله عز وجل أم لا يعبد. فوجد سليمان عليه السلام فدعا من أسماء الله فإذا هو بالعرش حمل، فأتى به سليمان من قبل أن يرتد إليه طرفه. وبه عن مجاهد قال حدثني البزي وابن حرب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال زعم ابن أبي بزة أن اسم الذي عنده علم الكتاب أسطوم، وقال بعضهم كان رجل من حمير يقال له ضبة، وقال قتادة كان اسمه بليحة، وقال محمد بن المنكدر إنما هو سليمان، أما إن الناس يرون أنه كان معه اسم وليس ذلك كذلك، إنما كان رجل عالم من بني إسرائيل أتاه الله علما وفقها. فقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان عليه السلام هات، فقال أنت النبي من النبي وليس أحد أوجه عند الله منك ولا أقدر على حاجته، فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. قال صدقت، ففعل ذلك فجاء بالعرش في الوقت. وقوله قبل أن يرتد إليك طرفك اختلفوا في معناه. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم بارك ورحمة عنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين. وقل ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.